الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول أن زوجها طلقها تطليقة واحدة فرجته أن يبقي طلقتين، فقال لها أنت طالق طالق طالق بالثلاث، فهل يقع طلاقها علما أنه وقع الطلاق وقت دورتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن الطلاق المتعاقب لا أثر له إلا برجعة أو نكاح جديد، فإذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الأولى ثم أعقبها مباشرة بالطلقة الثانية بلا فصل مراجعة ولا نكاح جديد، فإن الطلاق الثاني يعتبر لغوا لاشتغال المرأة بعدة الطلاق الأول، والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، فهي مشغولة بعدة الطلاق الأول فلا تشتغل بعدة طلاق جديد. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك لم تقع من طلاقه الثلاث أو الأربع أو العشر أو المئة إلا طلقة واحدة، لأنه طلاق متعاقب بلا فصل رجعة ولا نكاح جديد، فما زاد على الطلقة الأولى فيعتبر لغوا. القاعدة الثانية أن المتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، ومن جملة ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم تطليق المرأة حال كونها حائضا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بذلك، وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية الإمام مسلم قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. وأما ما في صحيح البخاري وحسبت عليه تطليقه فهذا فهم لبعض الرواة، وإذا تعارض فهم الراوي مع من دونه فلا جرم أن فهم الراوي مقدم على غيره. فالأقرب إن شاء الله في هذا هو أن طلاق المرأة في الحيض طلاق لاغ فاسد، لأنه طلاق نهى الشارع عنه، والشارع والنهي يقتضي الفساد، وبناء على ذلك فلا يقع لا طلاقه الأول ولا طلاقه الآخر. أما عدم وقوع طلاقه المتعاقب فلأنه طلاق متعاقب بلا فصل رجعة ولا تجديد نكاح، وأما عدم وقوع طلقته الأولى أصلا فلأنها وقعت في حال حيض المرأة، والطلاق في حال الحيض لاغ فاسد. واختاره أبو العباس رحمه الله، والله أعلم.